بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم وأحيينا به بلدة